لا يبعثن عليهم يعني على أهل على بني إسرائيل من اليهود وغيرهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، يعني يذلهم ويهينهم بسبب كثرة ذنوبهم ومعاصيهم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم أيضا العقوبة الثانية، وقطعناهم في الأرض أمما، يعني مزقهم الله سبحانه وتعالى في الأرض، وهم كذلك إلى يومنا هذا في كل بلد تجد فيه يعني حي من اليهود فتمزقوا في الأرض ولا يكادون يستمعون. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم يعني اختبرناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الله تعالى جل في علاه يبتلي الناس دائما بالحسنات والسيئات، يبتليه بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة يعني اختبار. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، أخذوا ورثوا هذا الكتاب، طبعا كتاب بني إسرائيل الأول هو التوراة، ثم كتابهم الأخير هو الإنجيل. ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني يأخذون عرض الدنيا الأدنى الذي ليس هو الذي يريد الله تعالى من الناس أن يأخذوه. فالله تعالى دائما يريد من الإنسان أن يحتسب الآخرة، يكون همه الآخرة، أما الدنيا فتقديمها على الآخرة هذا لا شك أنه مذموم. فكانت بنو إسرائيل هكذا طريقتهم، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، نحن خلاص نحن أولياء الله وأبناء الله كما يزعمون، وسيغفر لنا. وإن يأتيهم عرض مثله، جاءهم شيء من الدنيا أيضا مثل السابق أو أحسن، يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا عن الله إلا الحق. يقول الشيخ السعدي، يقول يأخذون عرض هذا الأدنى مقرين بأنه ذنب وأنهم ظلمه، ويقولون سيغفر لنا. فقال صاروا ينصرفون فيه بأهوائهم يعني بالكتاب، ويبذلون لهم الأموال ليفتنوا ويحكموا بغير الحق، وفشل فيهم الرشوة. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق، ودرسوا ما فيه، يعني هم بالغوا أصلا في معرفة كتابهم ومعناه، حتى أنهم درسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ثم مدح الله تعالى المتمسكين بكتاب ربهم، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. طبعا الملاحظ هنا هذا الأسلوب وهذه الصيغة، وهي صيغة مبالغة شديدة، الذين يمسكون، ما قال الله تعالى يمسكون الكتاب أو يستمسكون، قال الذين يمسكون، يعني من شدة تمسكهم به يكاد يلتصقون به التصاق. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقى الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. تحدثنا عن هذه سابقا، وهي أن موسى عليه السلام لما أخذ 70 رجلا من قومه ليتوبوا من عبادة العجل، فلما جاءوا عند ربهم سبحانه وتعالى أو الموعد الذي يعني أوعدهم الله تعالى، فأخذوا يسمعون حديث الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، فقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، حتى الحديث ما يكفي لازم نشوف الله تعالى، يعني نوع من أنواع العناد والتمادي في الطغيان. فالله تعالى نتق الجبل، يعني أخذ الجبل من جذره ووضعه فوق رؤوسهم ليسجدوا رغما عن عنوهم، فلما رأوا الجبل فوق رؤوسهم سجدوا من الرعب والخوف. وذلك الله تعالى هنا وإذ نتقنا الجبل، نتق يعني إخراجه بجذره، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، كأنه غيم، وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فتابوا وأناموا، بس يعني توبة عجيبة، يعني توبة المكره الخائف المرعوب، وليس توبة المقبل الذي يريد الله سبحانه لذلك بنو إسرائيل إخواني يعني هم أسوأ ما مر في التاريخ في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، التعامل مع أنبياء، التعامل مع كتبه وشرائعه. فهم مع الله يعني كفرهم زنادقة، ومع أنبياء قتل يقتلونهم أو فريقا كذب وفريقا يقتلون، ومع كتبه التحريف، كتب الله تعالى يحرفونها ويزيدون فيها وينقصون ويشتروا بها ثمنا قليلا، ومع الناس يتعاملون بدنيوية محضة، فهمهم الأموال. فأمة من أسوأ الأمم، لذلك الله تعالى رفع عنهم الاستخلاف في الأرض إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما ترونه الآن يعني من علو طالع لهذه الملة الفاسدة هذا لا يدوم، ولا بد بعد ذلك أنه يعني إن شاء الله تعالى يذهب. لكن الله تعالى يبتلي أمة محمد، يذكرها بدينها، يرجعها إلى دينها مرة أخرى. فنسأل الله تعالى أن يعز ديننا وأن ينصر أولياءه وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله